السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شبابنا وأخواتنا، وآخر ليلة من ليالي رمضان، وكل يوم آية في رمضان 1442. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يكتب لنا العتق من النار، اللهم آمين آمين آمين. مش هطول عليكم زي امبارح كده عشان خاطر ما نخلصش على الاذان، لان فاضل خلاص دقائق معدوده. ايه النهارده انا اللي هقولها لكم بنفسي بقى، بما اننا في ليله 30. ايه النهارده هي سوره كامله، وهي السوره اللي في اخر صفحه في المصحف فوق، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عارفين في آخر رمضان وفي آخر الركعات وإحنا بنودع، وبتسمع في آخر المصحف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله دي اسمها ايه الصورة دي؟ اسمها صورة الإخلاص. صورة الإخلاص، وكأنها آخر رسالة في رمضان بنسمعها في آخر ليلة. الله أحد، الله الصمد، لا إله غير الله عز وجل، لا إله إلا الله، الله عز وجل الصمد فلا يحتاج إلى أحد، لم يلد ولم يولد، بل هو الأول والآخر، ولم يكن له كفوا أحد كي تلجأ إليه، بل هو الواحد الأحد وليس له كفوا أحد. وكأن هذه السورة وهذه الآيات جاية تقول لك في آخر آخر آخر دقائق في رمضان، كن مخلصا لله فليس لك إلا الله. هذه هي الرسالة، أخرج من رمضان ليس لك إلا الله، ليس لك إلا هو، لا إله غيره ولا معبود سواه، لا يسكن أحد قلبك إلا هو، فكن له، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كن لله عز وجل كما يحب، اتق الله عز وجل، اجعل الله عز وجل يراك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، كن مخلصا، بيقولوا من تعريفات الإخلاص. تعريفات الإخلاص كتير كتير، ولكن من أجمل التعريفات عمل القلب عما سوى الرب، إنك تكون مش شايف غيره فمش بتمشي إلا في طريقه. قل هو الله أحد، ربنا يرزقنا الإخلاص. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، تقلت عليكم في رمضان ده، ربنا يتقبل منا ومنكم وارزقنا وإياكم العتق من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.